أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم.

قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. قل وأطيع ما يفتح لي يفتح لي موقف موقف موقف موقف موقف كم مرة مرة مرة مرة Oh. Yeah.

صدق الله.